يقول هذا السؤال: ما هي وسائل التخلص من قسوة القلب؟ قسوة القلب تذاب بذكر الله وتلاوة كتابه وزيارة المقابر والجلوس إلى واعظ يلين قلبك وسماع المواعظ، وكذلك رؤية الضعفاء والمرضى والاجتماع بالمساكين والجلوس مع الأيتام، كل ذلك يلين القلب.